وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: نحبكم أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. يقول: مجموعات نسكن في الفندق، ولكن فيه المطبخ والحمام مشترك، وبذلك نضطر إلى استعمال أشياء غيرنا مثل الصابون وبعض الأواني، فما حكم ذلك؟ إذا أذنوا يعني ينبغي أن تتفقوا وتستأذنوا أصحابها، أو يكون مع كل واحد يعني أغراضه الخاصة، وهذا أسلم، معه منشفته ومعه صابونه ومعه إناؤه ولا يضر، أسلم حتى من ناحية النظافة. قال: في الحرم يضع بعض الناس الكراسي والسجادات لحجز أماكن لغيرهم، فما حكم ذلك؟ لا يجوز وضع الكراسي والسجادات ويحجزونها الناس لغيرهم ويصاحبونه، إذا أقبل قام يناديه ويفعل على زعمه أنه يفعل، ربما بعضهم يبيع هذا لأنه يتحرى من المنادى، يشوف الهيئات والشخصيات، وهذا يستحي ويضع في جيبه ما قسم الله، لا هذا لا يصلح، حتى المكان لمن سبق، حتى لو أن الذي سبق هو ابنك أو خادمك لا تقيمه منه، هو أولى به، فهذه عادة سيئة الحقيقة، يعني احتكار الأماكن، هذا بيت الله، المكان لمن سبق، وليس لهم هيئة أو ليس لهم يعني ليس لهم ليس منهم مصلحة في أن يحتكرون، مصلحة دينية أقصد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، على سيد المرسلين. والله أنا حقيقة يعني الكتابة هذه تحتاج إلى اقرأ، بارك الله فيك. نعم لا اقرأ الأخ قبل وانتبه لك، لكن دعنا نفرغ مما بأيدينا، ما تحسن قراءته. اي نعم. رجل تبنى توأمين من دار الحضارة التي لا تسلم إلا بشرط نسب الأطفال إليه. اي لا يجوز أن بالتوثيق. اي لا يجوز، يعني يقول أنه استلم اثنين من الحضانة ولا يسلمون إلا أن يعني ينسبهم إليه، وهذا لا يجوز، ادعوهم لآبائهم. اي نعم. ووقع في هذا المحظور، وكيف يكون نصحه بالخروج من هذا علما بأن التوفيق في الحالة المدنية لا يفسد؟ يكتب وصية، يكتب وصية ويوثقها. اي نعم، للتوأم المتبنين، وهذا من المساوئ، لكن إن استطاع يعني أن يبين وتكون التركة لمن يرثه عصبته، من يرثه شرعا، وهؤلاء لا يرثونه، ما يقسمها، يتركها لأمر الله عز وجل، وهو يوصي وصية أنهم ليسوا أولاده ولا يرثونه شرعا، فما ويذيلها بقوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ولا عليه إن شاء الله. هم إذا إذا إذا أوصى لهم بالثلث لا بأس. نعم نعم يا شيخ. شوف أن الشيخ فيه زميل عنا كنا نتحدث، أنت من ليبيا؟ لا، من الجزائر. من الجزائر، حول بعض. أي نعم. هو يقرأ كتب الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، قال لنا بأنه ليس هناك شفاعة رسول الله يوم القيامة. من يقول هذا؟ هذا الإنسان يقول. قلنا له: وما دليلك؟ قال لنا: اطلعت عليه في أحد كتب الشيخ الإسلام أحمد. يكذب يكذب. قال لنا ابن تيمية أو فهم خطأ. قال لنا أن ابن تيمية يقول: غدا يوم القيامة يكون الناس مثل الغرقى في البحر، والرسول كذلك غارق، فليس تنجيتوا غريقا بغريق. كذب. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بملآن الحساب يريد في تلك اللحظة أن ينجي بنفسه. هذا صحيح؟ وهل ورد عن شيخ؟ لا لا لا ما ورد يا أخي، هذا أفاك أثيم، هذا كذب يريد أن يشوه علماء المسلمين. وهذا لو فتشت فيه لوجدته شرق بالسنة، ما هو بابن تيمية، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم له الشفاعة العظمى، وقد أرشد من يعني أراد شفاعته أن يقول مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد الفراغ يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي. ومعروف حديث الشفاعة الطويل أن الناس في المحشر تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فيطلبون، طبعا هناك أناس يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله، والأنبياء من أولى الناس الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظله، يعني متفاوتون، ليس بعضهم لا يناله من أهوال، اصبر عليه، لا يناله من أهوال المحشر هذه ما يناله، لأنه في نعيم وفي مقام كريم. ثم هؤلاء يفزع بعضهم إلى بعض ويقولون اطلبوا أحد يشفع لنا عند الله، يذهبون إلى آدم وآدم يعتذر منهم بمعصيته ويحيلهم على نوح إلى أولي العزم من الرسل الخمسة، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب يستأذن ربه ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد ما كان يحفظها من قبل، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. نسأل الله أن يشفعه فينا، نسأل الله أن يجعلنا ممن شفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يقل هذا، لم يقل هذا، والله لم يقل هذا. وأتحدى من زعم، من ادعى على شيخ الإسلام أن يأتي بسند إليه أو بشيء من كتبه الصحيحة أنه قال هذا، هذا كذب. حياك الله، كذبوا على الرسول، عاد كيف ما يكذبون على ابن تيمية. اللهم صل وسلم على الرسول. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة النساء ايش على المسجد؟ ما حكم صلاة النساء في مصلى منفصل في المسجد علما عندما ينقطع الصوت لا يسمعون ولا ينظرون؟ ما ينقطع الصوت إن شاء الله، لو انقطع من جهة ما انقطع من الجهة الأخرى إذا كان في المسجد النبوي، أما في مسجد آخر إذا انقطع الصوت يتممن لأنفسهن، ما يلزمهن الجماعة، لكن إذا حضرنا الجماعة أجزأهن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني كأنه سيعيب الفصل بين النساء والرجال بهذا السبب، بهذا الاحتمال، وهذه طريقة من طرق لميعون الفوارق، قالوا خلاص ما في داعي نفصل بين النساء والرجال، يمكن ينقطع الصوت فيعمم هذه، يعني ما أعرف. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني واحد يخطي مثلا، يخطي فيعممون خطأه على الجميع ويمنعون الجميع جميعا من الفضل وكذا، مثلا يعني يعقد عاقد خطأ فيعممون على الناس أن لا يعقد لهم إلا في المحكمة ويعسرون عليه، يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. الله المستعان، كل ما أحدث الناس تعقدت أحواله. يقول كيف يتم القطع في الطهارة إيش الماء الوضوء وأثناء الصلاة إذا ما فهمت السؤال هذا، يعني القطع قطع الموجب ينتظر حتى ينقطع الموجب، ينقطع البول أو ينقطع، نعم، ثم يستنجي بالماء ثم يستنجي بالماء إذا لم يجد الماء يعني بالحجة ثم يتوضأ. السؤال غير واضح إذا كان صاحبه موجود. إيه عليكم أنت صاحبه؟ لا أجل شوي أصبر أصبر الله يبارك فيك. طيب أحبك الله الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من أحباب من المتحابين فيه. ما اسم الكتاب الذي بين يديك؟ جامع العلوم والحكم للحافظ بن رجب. أي نعم، شرح 50 حديث 40 النووية وزاد 10 من عنده. ها أي نعم، جامع العلوم والحكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم وضع إيش القراء؟ القراء في الثوب والدخول حكم القرآن، ما حكم وضع القرآن في الثوب؟ لا، القرآن أخرجه، لا تدخل به معك في الخلاء، يعني ممكن أن تؤمنه عند أحد أو، لكن تدخل بالمصحف معك في الخلاء. هذا إذا كان خاتم فيه اسم وفيه ذكر الله تضعه في بطن كفك. اي نعم، او ورقة تضعها في كفك. اما القرآن المصحف لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل يحافظ على تكبيرة الإحرام لمدة 40 يوما، فإذا كان مسافرا وجمع الصلاة فهل ذلك يخرق المحافظة على تكبيرة الإحرام؟ لا ان شاء الله. ما على كل حال، أولا حديث 40 تقييده بالمسجد النبوي فيه ضعف، فيه ضعف، ونص الحديث واضح لا تفوته تكبيرة الإحرام، فإذا قطع هذا وسافر على كل حال الأمر واضح. وضع الدعاء في الجوال المستقبل، إيه أنا قلت لعل مع ذاك الشخص، الشيطان أشد من الجوال، يجي نعم يهتف به ويخرجه. إذا كنت بفتح، إذا كنت بفتح المجال هذا أخونا. إيه وهو 40 صلاة، 40 صلاة، ما هو 40 يوم، 40 صلاة، طولت 40 يوم، شهر وعشرة أيام، حنا ضقنا بثمانية أيام، ضيقوا علينا الزوار، تبي تخلي لا 40 صلاة ثمانية أيام بعضهم. أي نعم، لا تشدد. أي نعم، أي هذا الحديث تقييده بالمسجد النبوي فيه ضعف، لكن إطلاقه في أي مسجد نعم ورد. أي نعم حسن، بقي شيء؟ الله يعافيك. نعم نعم، ما هو 40 يوم 40 صلاة. نعم صبر صبر يا أخي. وش تسوي؟ لا عليه هو. اي نعم، لا ما يجمع الناس جماعة الا في التراويح، يعني ما يجمع الناس جماعة الا في التراويح. اي خلص على كل حال، اذا كان يجمع اهل بيته يعني احيانا لا كل السنة، هذا ما ورد كل السنة. اي نعم، هو في التراويح في رمضان فقط، هو هذا الذي يكون في جماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علمنا أنه لا تجوز الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فكيف نصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قبور؟ لا يا أخي، أنت فهمت خطأ. المسجد لم يبنى من أجل القبور، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني من أجل القبور، وتوسعته لم توسع من أجل القبور، توسعته وسعت من أجل المسجد، والقبور ما وضعت من أجل المسجد، إنما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وبيته لا يزال بيته منذ كان بيته إلى الآن إلى يوم القيامة، لا يزال بيته، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولو قدر وفتح لك بيته وصليت فيه ركعة مع أنه لا يجوز، ما نقول صليت في المسجد النبوي، بل صليت في نعم في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن صار فيه قبور لا يجوز أن يصلى فيه، لأن هذا من اتخاذ القبور مسجدا. ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لئلا يتخذ مسجدا، قالت عائشة ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا ولولا ذلك لأبرز قبره. اللهم صل وسلم على رسول الله. وبيته ما زال معزولا بجدرانه عن المسجد في أسسه وفي جوه، مخرج من المسجد، معزول من المسجد. أولا لم يبنى المسجد من أجل القبور وهذا فرق، ثانيا لم توضع القبور من أجل المسجد وهذا فرق، ثالثا قد أخرج وأحيط بالجدران استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم فأجاب الله دعاء نبيه وأحاطه بثلاثة الجدران. فيا صاحب السؤال اعقل، أنت صاحب السؤال ايه خلاص أجل احمد الله على العافية. اصبر يا أخي اصبر، عدنا هذول كتبوا سبقك بها أصحاب الورق. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري يا الظاهر إيه بارك يكو صاحب السفرة. أهلا دكتور، مرحبا. صاحب السفرة يمكن ضيقنا عليه. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أرجو توضيح، هل العمرة عن الغير تكون لمن إيش؟ لا أدري إيش السؤال هذا. اقرأ بارك. من اللي يقرأ؟ اي نعم ما عرفت، ارفع صوتك. يقول أرجو التوضيح، هل العمرة عن الغير تكون لمن معه أمر أو الميت أو هي عن أي شخص حتى ولو كان حي؟ طيب ترجم لي السؤال أنت بنفسك، مش معناه يعني يريد يعتمر عن حي. يا أخي حسن السؤال نصف الجواب. على كل حال يعتمر عن حي، يعتمر على والحي ليش ما يعتمر؟ صاحب السؤال يتكلم بشبه. نعم مع أنه تكرار العمرة. أنت صاحب السؤال اقرب أجل اقرب. لا تعتمر عنه إذا لم يستطع أن يعتمر يعني وعنده قدرة مالية وأراد منك أن تعتمر، أو فقير وتريد أن تتبرع عنه وهو لا يستطيع به مرض لا يرجى برؤه أو يعني فلا بأس. يعني العمرة لا التكرار، ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في سفرة واحدة. أيه نعم. هل يجوز إيش؟ على كل حال الأسئلة كثيرة. أيه ما أدري، واحد كأنه متلهف بيسأل يقول ما معي ورق. أنت أي نعم أنا سائق شاحنة يا شيخ، شوف 300 كيلو أي مسافر، 300 كيلو تسافر مسافر مسافة سفر، ما دامك أنت في الطريق فأنت مسافر. تعال ضف بشكل يومي أي نعم أطوي.